قال: الفصل الرابع في مواضع الصلاة. قال: واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم. كل الذين أجازوها دون كراهة هم الشافعية والحنابلة، الذين كرهوا ذلك هم الحنفية والمالكية على تفصيل في مذهبهم. وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك، وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه. يعني مراد المؤلف أيضا أنه روي نصا عن الإمام مالك أنه قال بكراهته. وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد. يعني كأن في الكلام حذفا هنا، ويبدو أن فيه سقط، لأنه إذا كانت الجنازة خارج المسجد ووجد أناس يصلون في المسجد جازت الصلاة على الجنازة، فيبدو أن في الكلام سقط لأنه غير جاز. قال: وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة رضي الله عنها فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص. المالك جاء برواية مالك ولم يأتي برواية مسلم، وأنا ذكرت الاثنتين معا. رواية مالك هي التي جاء في أولها طلب عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص، ورواية مسلم بدأ لما أنكر الناس ما أسرع ما نسي الناس. من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له. سعد بن أبي وقاص يعرفه الكل أنه أحد المبشرين بالجنة، أو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أبلي بلاء حسنا في الإسلام، فرضي الله عنه عن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنكر الناس عليها ذلك، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. على سهيل بن بيضاء، هذا هو المعروف، وهما إخوة ثلاثة، سهل وسهيل، والذي ورد في الحديث في معلقه هو سهيل، وفي بعض الروايات على سهيل وأخيه. قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذه رواية أبي داود ذكرها المؤلف، وعند ابن ماجه فليس له شيء، وكلا الروايتين يتفقان في المعنى فلا شيء له. ما معنى فلا شيء له؟ هل معنى هذا فلا شيء له من الأجر؟ لأنه جاء في الأحاديث التي مرت بنا: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع الجنازة حتى قضى فله قراطان. العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وتأوله بعضهم بأن فلا شيء له فلا شيء عليه، كما في قول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. فكذلك هنا: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي فلا شيء عليه. وإذا كان فلا شيء عليك، إذن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، فلا تختلف عن الصلاة خارج المسجد. قال رحمه الله: وحديث عائشة ثابت، وحديث أبي هريرة غير ثابت. المؤلف له مصطلح، وكنت أنبه عليه كثيرا أول ما بدأنا في شرح هذا الكتاب وبيانه، هو إذا له مصطلح ذكر فيه أنه إذا قال حديث ثابت فيعني به ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا ثابت في صحيح مسلم، إذن هو سائر على قاعدة المؤلف التي رسمها في أن يسير عليها في هذا الكتاب. قال: وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته، لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على الدجاج. لكن يعترض على المؤلف بأنه صلي على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه في المسجد ولم ينكر ذلك أحد، وكان ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بين الذين صلوا أبو هريرة، وأبو هريرة هو الذي روي عنه هذا الحديث، فلم ينكر أبو هريرة ذلك. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا كان عند أحدهم علم لا يخفيه وإنما يظهره. قال: ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. يعني قصده بروزه أي خروجه على المسجد وصلاته على النجاشي في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان صلي في عدد الأماكن السبع التي منع أو كرهت الصلاة فيها فإنه يصلى فيها. قال: وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك. وحديث النجاشي متفق عليه، وسبق عن مر بنا عندما تحدثنا عن حكم الصلاة على الغائب ورأينا آراء العلماء في ذلك. وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتا وفيه ضعف. هذا كلام ضعيف جدا، لأن المسلم لا ينجس، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فميت ابن آدم ليس بنجسة ليس بميتة. قال: وفيه ضعف لأن حكم الميتة شرعي، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقبرة. هذه مسألة مهمة، وينبغي أن يفرق الإخوة بين أمرين. فرق بين أن تصلي على جنازة في المقبرة وبين أن تتخذ المقبرة مكانا ليصلى فيه، فالمسألتان مختلفتان، والأمر خطير أيها الإخوة، ويقع فيه كثير من المسلمين. أما الصلاة على الجنازة في المقبرة فقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وفصلنا القول فيها، وبينا قصة تلك المرأة التي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أنها إذا ماتت أن يؤذنوه، أي أن يعلموه بموتها. أخرجت جنازتها ليلا، فلم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشية من إيذائه، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك أنكر عليهم وقال: ألم أطلب منكم أو أن أقول لكم آذنوني؟ بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية والهدف من عدم إشعارهم له بذلك، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من الصحابة فصلوا على قبره. إذن هذا ثبت. وأيضا يستدل هؤلاء بعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المقبرة، لكن العلماء فصلوا القول، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك، فمنهم من قال لا يصلى على من لم يدرك الصلاة عليه، لا يصلي على من لم يدرك الصلاة عليه في المقبرة إلا الولي، كما عرفتم مذهب الحنفية. ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، لكنهم قيدوه بيوم أو بثلاثة، وبعضهم قال أكثره شهر. ولا مانع من فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي في المقبرة، لكن فرق أيها الإخوة بين أن تصلي على جنازة في المسجد قد قبر أو بعد لم تقبر، وبين أن تتخذ المقبرة مكانا لتكون مسجد يصلى فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من كان من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكرت بعد ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبر ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. إذا من أخطر الأمور أن يبنى مكان أو مسجد على مقبرة، أو أن يؤتى بقبر فيوضع في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبره قد سنم، يعني لم يكن مسطحا وإنما كان مسنما، إذا لا يجوز أن تتخذ المقابر مساجد، ولا يجوز أن يؤتى إلى موضع فيه قبر فيبنى عليه مسجد من المساجد، ولا يجوز أيضا لأولئك الذين يترددون على المقابر ويطرحون بين القبور ويتمرغون بترابها ويلجؤون إلى أصحابها ويدعون أن عندهم من الصلاح والولاية ما يجعلهم واسطة بينهم وبين الله فيشفعون لهم، وهذا نوع من الشرك، بل يصل أحيانا إذا اعتقد الحي بهذا الميت أنه ينفع ويضر في هذه الحالة، هذا هو الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون أن الغلو في الأموات إنما أوقع من أمما قبلنا في الشرك، اعتقدوا في أناس صالحين قربوهم صوروهم انتهى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أن عبدوا هؤلاء الذين يقفون حول القبور، الذين يطلبون من أهلها الشفاعة أو يرفعون عنهم كربا أو يزيلون عنهم عسرا أو يجلبون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا، هؤلاء حقيقة جهال. لماذا؟ لأنه لا يطلب النفع والضر إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ذهبت واعتقدت بهذا الميت أنه يفعل ينفع ويضر أنت بذلك شركته مع الله، فربما جعلته إلها غير الله، ولو اعتقدت أنه أيضا شريك مع الله في نفعه فهذا شرك. أما ما يدعي البعض بأنهم يعلمون أن الذي ينفع ويضر هو الله، لكنهم يذهبون إلى هؤلاء لما لهم من الجاه والصلاح والتقى وغير ذلك ويطلبون منهم الشفاعة لهم عند الله، فهذا أيضا جهل، وهذا حق نريد به باطل، لأن هذا إن كان صالحا فصلاحه لنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من أن يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، والذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا ينبغي للمؤمن إذا ما نزلت به نازلة أو حل به أمر من الأمور فإن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يقول أنا لي من السيئات ما ينوء بحملها الجبال، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون صادقا في توبته وأن يقلع عما كان يفعل من المعاصي وأن يندم على ما فعل وأن يعزم على عدم العودة إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ينفتح أمامه باب التوبة، والله سبحانه قد يتقبل منه. ومن الخطأ أن يظن بعض الناس بأن يقول اتجهت إلى الله بقلب صادق وبنية خالصة وتضرعت إليه سبحانه وتعالى ولم يجب دعائي، عليك أن تراجع نفسك، وربما أن الله سبحانه وتعالى قد أجل لك هذا الأمر لأمر أهم، قد يكون رفع الله عنك به بلية وربما يدخره لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما طلع بقلب سليم. على المؤمنين الذين يقعون في مثل هذه الأمور التي يظنون أن توسطهم بهؤلاء الصالحين أو العباد يقربهم إلى الله، إنما ذلك يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى تعالى. والله تعالى أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. إذن هذه فليحذر المسلمون من إقامة المساجد حول القبور. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه، فما بالك بمن يتخذ مقبرة من المقابر مسجدا من المساجد فتقام فيها الصلاة. قال: وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقبرة للنهي الوارد عن الصلاة فيها، وأجازها الأكثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. قصده بالنهي الوارد فيها: جعلت الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث أيضا فيه كلام: إلا المقبرة والحمام، وفي بعضها ذكرت أمور سبعة. قال في بعض الأحاديث: قال وأجازها الأكثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا جزء من حديث اختص الله به سبحانه وتعالى تلكم الأمور الخمسة التي وردت في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عفيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي بعض الروايات: فإنها مسجد، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد بن عبد الله قد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، بل أرسله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه، إلى آخر الآيات التي في سورة الأحقاف. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الرسل، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وشريعته هي أعظم الشرائع، وهي أجلها، وهي أشملها، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك كانت شرائع الأنبياء السابقين خاصة، لأنهم كانوا يبعثون في وقت محدد وإلى أممهم. أما شريعة محمد بن عبد الله فهي شريعة عامة خالدة، ما طرق العالم مثل هذه الشريعة ولا نزل بهم مثلها، وهي ستبقى إلى يوم القيامة. وحتى عيسى بن مريم إذا نزل فإنه سيحكم بهذه الشريعة، التي نجد مع الأسف أن كثيرا من أهلها قد انصرفوا عنها واتجهوا إلى قوانين من وضع البشر، وضعوها من زبد أفكارهم، قوانين تعشش فيها الربائل وتفرخ. أما هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى العليم بخلقه، العليم بما يصلح شؤونهم وما تستقيم به أمورهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه الشريعة التي لو وقف المسلمون في كل مكان عندها لعادت إليهم العزة والسعادة، ولعاد لهم مجدهم الذي كان لهم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن القرون المفضلة.